باب ذكر هند بنت عتبة ابن ربيعة رضي الله عنها. طبعا رضي الله عنها. وفي بعض الناس بتخطئ ولما يجي يتكلم مع سيدنا حمزة يوم يخطئ بقى ويقول هند بنت عتبة فتحت بطنه وبقرت كبده وبقرت بطنه واخذت كبده فلاتتها وحب في سيدنا حمزة يخليه يخطئ في حق السيدة هند. لكن شوف الادب اللي بيعلمه لنا الامام البخاري يقول هند بنت عتبة بنت ربيعة رضي الله عنه. ايوه لانه هؤلاء الناس لا يحاسبون على ما كان منهم قبل الاسلام، فالاسلام يجب ما قبله، الاسلام يجب ما قبله. هند دي امرأة ابي سفيان ام سيدنا معاوية اسلمت في الفتح وحسن اسلامها، والدليل على حسن اسلامها الحديث الذي سيسوقه الامام البخاري فيما يلي. حدثني عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الارض من خباء احب الي ان يجدني من اهل خبائك. الخباء اصلا الخيمة من وبر او شعر، الخباء الخيمة من وبر او شعر يختبئ فيه انسان من حر الشمس ومن المطر، اطلق بعد ذلك على البيوت. فهند جت وبتقول له ما فيش على وجه الارض اهل بيت، كناء عن البيوت، الخباء كناء عن البيت، ما فيش على وجه الارض اهل بيت اتمنى انهم يذلوا ويجرهم زيك بعيد يعني واهل بيتك. هي بتقصده، لكن خد بالك بقى في لباقة هند وهي بتتكلم، قالت اهل خباء فبعدت بالاخبياء عن البيوت وان كانت قصدت البيوت، لان الخباء لا يكون الا بيتا لاهل الوبر البدو، البدو اللي عايشين في الصحراء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان باديا، ما كانش من البادية، كان من الحضر في مكة، عايش في البيوت المبنية مش في الخيام. فبتحاول تبعد، وبعدين هي قصدها هو شخصيا بالكلام، فبعدت عنه وقالت اهل بيت، جماعة يعني من الناس بعدا عن المواجهة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف اللباقة في الكلام، قالت له ايه وبعدين؟ ثم ما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل خباء احب الي ان يعزوا من اهل خبائك. شوف بقى هذا الكلام الصادق واضح، يعني عاوزه تقول ما فيش في الدنيا حد كنت بكرهه زيك، ودلوقتي اصبح ما فيش حد في الدنيا بحبه زيك. عاوزه تقول كده، لكن مش عاوزه توجه له الكلام، مش عاوزه توجه له الكلام عشان اللباقة والأدب وحسن التكلم. فقالت خباء وقالت أهله خباء، وده دليل على إنها حبت النبي صلى الله عليه وسلم جدا بمجرد إسلامها، فأسلمت وحسن إسلامها. وعلامة الإيمان حب رسول الله، مش حبه بس، حبه أكتر من أي حد في الدنيا، حتى من نفسك التي بين جنبيك، دي علامة الإيمان. مش قال من الايمان حب الانصار، علامة الايمان حب الانصار، وعلامة النفاق بغض الانصار، فما بالك بحب سيد الخلق جميعا بقى. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه، فنشوف بقى من اهله وماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. عشان كده بتقول لهم ان كان وبقيت، طبعا كان بالكفر وبقت بالاسلام. قالت وأيضا والذي نفسي بيده، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك. مسيك مسيك يعني ممسك، والحديث ده جالنا قبل كده واحنا سمعناه. مسيك أي ممسك بخيل. فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ عايزه تاخد فلوس من وراه يعني، لان هو راجل ماسك وبخيل، فهل عليها حرج انها تطعم اولادها واولاده من ماله؟ يعني مضيع عليها في المصروف، عيل ممكن من غير ما يحس تاخد شوية رز، تاخد شوية سمنة، تطبخ لولادها، تاخد فلوس من وراه عشان تنفق على ولاده، للباخر عليهم مماثل. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا أراه إلا بالمعروف. قال لا أراه إلا بالمعروف، ده النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها ذلك بس بشرط، لا أراه إلا بالمعروف، أي لا أظنه جائزا إلا بالمعروف، يعني بغير تعنت وبغير زيادة وبغير اتهام له بأنه بخيل، وانت بقى ايه مصرفة نصح الراجل يكون مش بخيل، راجل متعقل ويحط الاسم في مطرحه، والست ايدها سايبة ثم تقول لك ده هو بخيل، لا هو مش بخيل، انت بايدك سايبة. فالمعيار ده محدش يقدر يحدده غير الانسان، بيحدده لنفسه بشرط تقوى الله، عشان كده قال لها ما اراه الا بالمعروف، يعني تكون صدقة في انه ماسك، وتكون صدقة في ان كده التخديد تخديد الولاد فعلا، وانهم فعلا محتاجون الى ذلك، لا اراه الا بالمعروف. باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. قبل ما نتكلم عن زيد بن عمرو بن نفيل عاوزين نتكلم عن هند، لها حاجه شهيره جدا. انتوا فاكرين في سوره في القران اسمها سوره الممتحنه، في اخر السوره بتاعت الممتحنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. الآية دي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعته النساء قرأ عليهن الآية، وبيعة النبي صلى الله عليه وسلم للرجال غير بيعته للنساء، بيعة النبي للرجال كانت بالمصافحة، لكن ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، الحديث بتاع السيده عائشة مقصودها البيعة في البيعة، فكانت بيعته للنساء مش بالمصافحة زي الرجال، بيعته للنساء بأنه يقرأ عليهم الآية، وكان يقول إن بيعة الواحدة البيعة لواحدة من كل كبيعة للنساء جميعا. لما ده هند من تعبة بعد الفتح وجاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم وتبايعه، جاءت في وفد من نساء مكة التي أسلمنا في الفتح، فقرأ عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية بالبيعة، فمحدش رد غير هي بس اللي ردت، وردت قالت ايه؟ لما سمعته بيقول إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، نطقت نطقت قالت إيه؟ وهل تزني الحرة؟ أنت بتاخد عليا بيعة اللي ما زنيش؟ طب ده إزاي؟ وهل تزني الحرة؟ شوف دي بيوري لك قد إيه إن جريمة الزنا بالنسبة للحرائر في نساء الجاهلية كانت خطيرة جدا، وكانت لا يمكن تحبس، كانت الرجال الرجال يتجوز واحدة واثنين وعشرة وإماء، والزنا في الرجال كان مشهور، بس الزنا في مين؟ في الإماء، الإماء الغير وما إلى ذلك، لكن الحرائر الزنا بالنسبة لهم أمر مستحيل مستحيل، زي ما تيجي مثلا واحد مؤمن قوي وتحذره من الكفر يقول لك وفي مؤمن يكفر، زي ما تيجي الواحد يعرف ربنا قوي و مصلي وصائم وكويس وكل حاجه وتيجي تقول لي ما تشربش خمر، خمره؟ يقول لك والمشكي مسكر؟ انت بتتكلم ازاي؟ انت بتقول لي ما تشربش خمره؟ هو ده ازاي يشرب خمره؟ ده حاجه مستغربه. فكذلك لما قال ولا يزنين هي اللي نطقت وقالت وهل تزني الحره؟ حتى تحتاج انك تبيعها على هذا؟ ده بيدل على مدى شرف السيده هند بنت عتبه، وزي ما قلنا اسلمت وحسن اسلامها.